واذكر في أيام معدودات هي أيام منى وهي أيام رمي الجمار وهي أيام التشريق بلا خلاف، والذكر المأمور به رمي الجمار وتكبير الحجاج بمنى، ويكبر في تلك الأيام سائر الناس في أمصارهم بعد الصلوات وغيرها من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام النحر. فمن تعجل أي من رمى في اليوم الثاني من الأيام المعدودات وغادر منى فلا حرج، ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج، كل ذلك جائز لمن اتقى، معناه إن رفع الإثم ثابت لمن اتقى الله في حجه، وقيل لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي. بعد أن أمرهم الله بالذكر والإكثار منه إذا قضوا مناسكهم أكد على الذكر في الأيام المعدودات. ما هي الأيام المعدودات؟ هي أيام منى التي تكون بعد يوم النحر. قال: فمن تعجل في يومين من أيام التشريق، من تعجل في اليومين يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يومين من تعجل فيهما بأن خرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه، وهذا وذاك كله جائز لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا إني أن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اليوم الرابع في تفسير سورة البقرة، وهذا هو المجلس الأول، ونحن اليوم في اليوم الخامس من جمادى الثانية من عام 1438 من الهجرة النبوية الشريفة، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. تفضل الشيخ. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ومن الناس هم طائفة المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، نزلت في منافق خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر، ويشهد الله على ما في قلبه، يحلف على ذلك فيقول: يشهد الله على ما في قلبي من محبتك أو من الإسلام. ألد، الألد الشديد الخصومة، وإذا تولى أي أدبر وذهب عنك يا محمد، سعى في الأرض مضى فيها يبذل مجهوده ليفسد فيها بما يصنع من التخريب كالتدبير على المسلمين بما يضرهم وإعمال الحيل عليهم، ويهلك الحرث الزرع والنسل الأولاد، والله لا يحب الفساد، يشمل كل نوع من أنواعه من غير فرق بين ما فيه فساد الدين وما فيه فساد الدنيا. وقيل معناه أن يلي الظالم الملك فيفسد في الأرض فيمسك الله المطر فيهلك بسبب ذلك الحرث والنسل. أخذته العزة بالإثم، أخذته الحمية عن قبول الوعظ للإثم الذي في قلبه وهو النفاق. وقيل معناه حملته الغلبة وشدة النفس على الإثم، وقيل أي ارتكب الكفر تعززا واستكبارا، فحسبه جهنم أي كافيه جهنم معاقبة وجزاء. المهاد لغة هو الموضع المهيئ للنوم، فهي لهم أذم موضع ينزلونه. يقول الله عز وجل: ومن الناس، هذا الكلام تفسير وإيضاح لما جاء في آيات الحج السابقة، حيث يقول الله عز وجل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جاء هذا في إيضاح الفروق بين الناس فيما يدعون به ربهم في الحج، ثم يعني أتبعه زيادة في الإيضاح فقال: ومن الناس، ثم وصف هؤلاء بأنهم قوم قولون، يعني يحسنون القول ولكن لا رصيد لهم في العمل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يقول الله شهيد على ما في قلبه، كأنه يدعم كلامه بأن يقول الله يعلم أن في قلبي محبتك يا محمد أو محبة الإسلام، وهو ألد الخصام أي شديد الخصومة. وإذا تولى، تولى ذكر المؤلف فيها قولين: الأولى تولى أي أعرض، وهذا معنى ظاهر يبدو للإنسان من أول وهلة، وهو كثير في القرآن بهذا المعنى، تولى بمعنى أعرض. والثاني وهو المعنى الذي أشار إليه المؤلف في نهاية الكلام: تولى أي تملك، صار ملكا أو سلطانا أو صاحب ولاية. وإذا تولى سعى في الأرض، وعبر بسعى للدلالة على قصد الفساد والاجتهاد فيه ليفسد فيها بأنواع الفساد. ومن الفساد الذي لا ينتبه له هؤلاء نشر المعاصي والرذيلة والفاحشة في الأرض، فإن ذلك يتسبب في فساد معايش الناس، فيقتقل الأمطار وتفسد الزروع والضروع وتكثر الأمراض، كل ذلك بالمعاصي. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: ليفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له هذا، مما يستدل به من قال إن معنى قوله تولى أي تملك وصار صاحب سلطة، لأن هذه هي العادة الجارية فيه، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي حملته الحمية عن على عدم قبول الوعظ أو قول اتق الله، أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم، أي كفيه جهنم، ولا بئس المهاد، أي الموضع المهيأ له يوم القيامة، لأن المهاد يطلق على الفراش الذي ينام فيه الطفل. نعم. يشري أي يبيع نفسه في مرضاة الله كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح البيع صهيب، ربح نعم. البيع صهيب. هذه في مقابل النوع الأول، النوع الأول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. النوع الثاني: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ما عنده كلام، عنده فعل، ثم هذا الفعل يعني عظيم جدا، وهو أنه يبيع نفسه لله. وكلمة شرى تأتي بمعنى باع وتأتي بمعنى اشترى، فهي من الأضداد، تأتي للمعنيين. ولذلك اختلف المفسرون في قول الله عز وجل: وشروه بثمن بخس، هل هي بمعنى اشترته القافلة أو باعه إخوته؟ قولان، بسبب أن الكلمة تصلح لمعنى اشترى وبمعنى باع. قال: يشري نفسه أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. ماذا حصل؟ يقال إن سبب نزولها هو قصة صهيب الرومي رضي الله عنه، فإنه لم يكن من أهل مكة، وكان عربيا لكن لم يكن من أهل مكة، فجاء إليهم واتجر وصار له مال، فلما جاء الإسلام أسلم، ولما جاءت الهجرة أراد الهجرة، فلحق به المشركون يريدون أن يصدوه ويردوه، فنثر كنانته وقال: إنكم تعلمون أني رامي، وإنه لن يستطيع أحد أن يخلص إلي وفي جعبتي سهم. فكانوا يعلمون ذلك عنه، فقالوا: لكن لن نخليك، يعني لن نتركك تذهب. قال: أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلوني؟ قالوا: نعم. قال: فإن مالي في موضع كذا وكذا، فخذوه. فخلوه. فلما دخل المدينة سمع به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. يعني تصوروا، الرجل ترك الدنيا حقا، البيت وكل شيء تأثره الدنيا من أجل أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل خسر؟ ما خسر والله، لأن الله سبحانه وتعالى يعوض أمثال هؤلاء في الدنيا وفي الآخرة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، إيش؟ وسعى، سعى في الأرض وفي السكن وفي المال وفي كل شيء. قال: والله رؤوف بالعباد. رؤوف تقرأ عندنا رؤوف، وتقرأ في رواية أبي بكر عن عاصم رؤوف بالعباد في كل مواطنها في القرآن. نعم. ودخلوا في السلم كافة، لما ذكر الله سبحانه أن الناس ينقسمون إلى ثلاث طوائف: مؤمنين وكافرين ومنافقين، أمرهم بعد ذلك بالدخول في الإسلام كله بألسنتهم وقلوبهم جميعا، وأن يدخلوا في جميع شعب الإسلام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تقفوا أثره، ولا تطيعوا ما يأمركم به من الشبهات والمعاصي ليضلكم ويخزيكم ويخزيكم. فإن زللتم ضللتم وعرجتم عن الحق من بعد ما جاءتكم البينات آيات الله الدالة على أن الدخول في الإسلام هو الحق، فاعلموا أن الله عزيز غالب لا يعجزه الانتقام منكم، حكيم لا ينتقم إلا بحق. بعدما أمر الله سبحانه وتعالى أو بين الله عز وجل أصناف الناس، قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أي في الإسلام. السلم إذا جاء بهذه الصفة فالمقصود به الإسلام. ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كله. ومن العجائب أن هذا جاء بعد أن اكتملت شرائع الدين وأركان الإيمان. شوف، أركان الإيمان في آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. ثم قال: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. ثم والمقيمون وإيش؟ قال: والمقيمون لا، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. فذكر الصلاة والزكاة، ثم ذكر الصيام بعدها، ثم ذكر الحج، ثم قال هنا: يا أيها الذين آمنوا إيش؟ ادخلوا في السلم كافة. إياكم أن تكونوا كما كانت عليه اليهود، يأخذون من الدين ما يشاءون ويدعون ما لا يريدون، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. خذوا الإسلام كله، حتى وإن حصل منكم تقصير في بعض الأبواب فإن هذا التقصير يبقى عثرة لا يكون أصلا. يعني تقول: والله أنا سأقبل الإسلام إلا الصيام أو إلا الزكاة. لا، ما يصلح هذا. لكن لو أن إنسانا قبل الإسلام كله ومرة من المرات فاتته الصلاة أو حصل منه نقص في الزكاة أو أفطر يوما، هذه تجبر بالتوبة والاستغفار ونحو ذلك. ولذلك قال هنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا الدين كله ولا تتخيروا، لأنه ليس من حقكم أن تتخيروا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، لأن ترك السلم أو ترك الإسلام في جانب من جوانبه هو من اتباع خطوات الشيطان. فالشيطان لا يأتي إليك ويقول لك: دع الإسلام، انبذ الإسلام فإنه لا خير فيه، وإنما يأتي إلى شيء آخر، طلب العلم إلى متى؟ فيبدأ بك في العلم ثم بالعمل، صلاة الجماعة ثم صيام النافلة، قيام الليل، تلاوة القرآن، يبدأ يجردك من أسلحتك وحصونك إلى أن تصل إلى مرحلة العراء وترك جميع شعائر الإسلام. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي ضللتم وانحرفتم عن الحق من بعد ما جاءتكم الدلائل الواضحات، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وهنا لم يذكر العقوبة، بل ذكر اسمين من أسماء الله دالين على العقوبة، قال: فاعلموا أن الله عزيز غالب لا يغلب، ممتنع على من أراده بسوء. إذا أراد أن يعاقبكم فلا أحد يرده عن ذلك، لأنه عزيز وحكيم، لأنه لا يمكن أن يوقع العقوبة إلا في مكانها، ويوقع في كل أحد عقوبة تناسبه. وهذه الطريقة القرآنية تدلنا على أن أسماء الله لها معاني، وليست أعلاما مجردة، ليست مجرد أعلام ليسمى الله عز وجل بأسماء كثيرة وهذه الأعلام لا معنى لها، لا، لها معاني، بدليل أنه لم يقل فاعلموا أنه سيعاقبكم لأنه عزيز حكيم، لا، قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يعني عزيز فينتقم منكم، حكيم يوقع العقوبة المناسبة بكم. نعم. هل ينتظر التاركون للدخول في السلم إلا أن يأتيهم الله لفصل القضاء وللحساب والعذاب في ظلل من الغمام والملائكة، أي سوف تأتي الملائكة لتنفيذ أمر الله فيهم، والغمام السحاب الرقيق الأبيض، وقضي الأمر أي هو واقع لا محالة، أي وفرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم. يقول الله عز وجل: هل ينظرون، ينظرون إذا جاءت في القرآن فهي بمعنى ينتظرون، ينتظرون يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله لفصل القضاء يوم القيامة، كما قال في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. وكيف يجيء الله سبحانه وتعالى؟ نقول: هذه صفة من صفات الله لا ينبغي الإنسان أن يسأل عن كيفيتها، لأن الكيفية أو الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا لا نعلم ذات الله سبحانه وتعالى فنحن لا نعلم صفاته. ونقول فيها ما قال الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم، والكيف إيش؟ مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذه هي عقيدة أهل السنة في كل أسماء الله وصفاته، يعني طريقة منسجمة منضبطة لا خلاف فيها. المعاني عندنا ظاهرة نفهمها جيدا، ولكن الحقائق لا نعلمها، لأننا لم نخبر بها من الله، ولم يخبرنا بها رسول الله، وليس لله مثيل حتى نقيس الله سبحانه وتعالى بمثيله، تعالى عن المثيل والنديد والنظير جل جلاله. فما دام كذلك إذن نحن نسلم هذا الأمر له جل جلاله. قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي السحاب، والملائكة أيضا يأتون لفصل القضاء، وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. نعم.